ندخل الكذب ونحارب الرب سبحانه وتعالى تحت اسم الأدب. هذا الشاعر الملحد الزنديق المرتد الخارج عن دين الله معروف الرصافي الشاعر العراقي الذي ذهب إلى سخط الله ولعنته سنة 1364 لا يخلو كتاب من كتب المحفوظات والقصائد من قصيدة لهذا الملحد اللعين تحت اسم الأدب يذكر الكذب ونحارب الله جل وعلا. اسمعوا إلى تشريع جديد يقوله هذا العاسي المريض، يقول: لم أر في الناس ذا مظلمة أحق بالرحمة من مسلمة، منقوصة حتى بميراثها، محجوبة حتى عن المكرمة. يقول: أعظم الناس وأعظم المخلوقات ظلما في هذه الحياة المرأة المسلمة. لما يا عدو الله؟ يقول: لأمرين، نقصت حقوقها حتى جعلنا ميراثها نصف الذكر، ثم حجبناها فما جعلناها تخالط الناس. إذا حجبنا نساءنا عن اعتبائك يا عاتي ويا مفسد، فهل اتصالك بهن عن طريق الحرام مكرمة؟ منقوصة حتى بميراثها، محجوبة حتى عن المكرمة. ثم اقترع لنا شرعا جديدا للحجاب هذا الشاعر الذي حجب الله قلبه عن فهم شريعته. يقول هذا الشاعر: شرف المليحة أن تكون أبيبة، وحجابها في الناس أن تتهذبا. الحجاب في المرأة أن تكون مهذبة، والشرف أن تكون أديبة. في حال هذا تنظيم القصائد والشعر، والمذهب إن كان الحياء نقابه أغنى فتاة الحي أن تتنقب. سبحان ربي العظيم، ما رأيت حديثا يجزم كبته بألفاظ معسولة كهذا الشاعر الملحد. والوجه إن كان الجمال حياءه أغنى فتاة الحي أن تتحجب. إذا كان في الوجه حياء فدع الحجاب. سبحان ربي العظيم، يجعل قلة الحياء حياء. وهل تتحجب المرأة إلا من حيائها؟ فيقول: إذا كان في وجهك لدعي الحجاب. إخوتي الكرام، وحال هذا اللعين يذكرنا بحادثة جرت في إحدى الجامعات في بعض البلدان التي حصل فيها إسقاط، وكما قلت شهوات وشبهات. كانت المدرسة تلقي محاضرة كلية مختلطة، وهذه المدرسة متهتكة، أبخاذها تظهر لا الركب فقط. فقام بعض الشباب في وسط المحاضرة فأبدأ يستحق هذا. والأمة عندما سقطت بعين الله يحصل فيها هذا وهذا الطبعات. فلما عمل التحقيق مع هذه الخبيثة: هل لك شكاية علي؟ قالت: لا، إنما كان أسلوبه خشن فقط. لو فعل هذه الفاحشة عن طريق التهذيب، عن طريق اللطافة والمؤاخذة، هذا الذي يدعو إليه اللعين معروف الرصافي وغيره، هذه الزبالات وهذه القنبرات ملئت بها سائل الجهات في هذا الوقت، قرئت المقناطس القوم، وليس فيهم من ينكر أو يغير. وكنت وقفت من سنتين على كتاب خفيف خبيث في علم النفس، وكتبت إلى المسؤولين وصدر الكتاب. وهذا القوصي كان مستشارا فنيا أيضا في وزارة المعارف في بعض البلاد، والكتاب كان مقررا على أخواتنا البنات في كليات البلد. يقول في هذا الكتاب يجب الخلط بين الذكور والإناث حتى في السكن الداخلي، ليس في الكليات فقط، حتى في مكان النوم نجعل في الحجرة ذكرا وأنثى، طالبا وطالبة، كما نختار مشركين متزوجين بينهم وبين زوجاتهم حياة سعيدة ومفاهمة. سبحان ربي العظيم. أصبح الكفر الفواح يقرر مع كتاب الله جل وعلا، يقرأ في القول في المكنات ليس فيهم من ينشرها أو يغيرها، الغناء والموسيقى والغناء هم وهناك، تصد الناس عن كتاب الله جل وعلا، كيف سيحصل لكتاب الله أثر؟ اسمعوا كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله، يقول: خرجت من بغداد وخلفت فيها شيئا ورائي أحدثه الزنادقة يسمونه التغيير، يصدون فيه الناس عند وعلا. ما التغيير يا إمام؟ هل يغبرون بها كالعود وفي الكمام وكالصنج يغلبون بها عندما يغنون لتحدث في النفوس لذة مطلقة؟ يقول: أحدث هذه الآلة الزنادقة ليكفروا على الناس على الناس ذلك النجع الصافي، ليقرأ في القوم بالمكناس ليصد الناس عن هدى الله سبحانه وتعالى، يصدون به الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، المكناس قرأت هنا وهناك، فصار حال المسلمين في الذل والوضاع ينبله الجبين عندما يعتد علينا نلجأ إلى ربنا في هذا الشيء، إنما نلجأ إلى هيئة الأمم الملتحدة، إلى هيئة الأمم الملحدة، هيئة الأمم المتحدة. هيئة الأمم تعطيك أيها المسلم، هيئة الأمم تعطيك حقك أيها المسلم، وما أسست فيه الهيئة إلا للقضاء على الإسلام. سبحان ربي الرحمن. ما عندنا إله نلجأ إليه إلا بأن الله مولى الذين آمنوا، لكننا لما انسلخنا عن الإيمان انسلخنا عن مولانا، وبدأنا نلجأ إلى الولايات المتحدة لتعطينا حقوقنا ولنقدم لها شكاية ولنطلبها بعد ذلك بتنفيذ قراراتها. هيئة الأمم الملحدة. سبحان ربي العظيم. متى كان يخطر ببال المسلمين أن يزاحم كتابهم كتاب الله؟ قد أفسدوا في الأرض باسم صلاحها بدلوا أحكامه بنظام. إخوتي الكرام، احرصوا على هذا النهج، دوروا حول كتاب الله جل وعلا في نهاركم وفي يومكم وفي ليلكم، وانشئوا على هذا أولادكم، فعسى الله جل وعلا أن يمسك بنا وأن يفرج كروبنا كما لقي بمن سبقنا وكما فرج كروبهم إنه على كل شيء قدير. الأمر الثاني إخوتي الكرام الذي تحقق به استجابة سلفنا لربهم على وجه التمام، الصحابة والسلف الصالح لما كانوا يقبلون على كتاب الله يقبلون عليه بقصد العمل به ليعمل به، فهذه رسائل جاءتهم من الله حفظوها ووعوها ثم عملوا بها، فإذا لم يعمل الإنسان بهذا النور لم يحصل له أثر هذا القرآن. يقول الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أكدت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي أقبل عليه واتقى منه فلا يضل في الدنيا، هو على هداية وعلى استقامة وعلى نور الله، ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فالجزاء من جنس العمل، ففي هذه الحياة الدنيا ضلال

يقول بينما أنا أسقيهم وإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ألا إن الخمر قد حرمت والأقداح في أيديهم ورفعوها إلى أفواههم وطرحوها ثم قالوا يا أنس أهرق عنا هذه القلال القلال التي كنا نسكر فيها الخمر وممنوع أهرقها وما عادوا إليه أبدا سبحان ربي العظيم بمناد يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخمر محرم انتهى فصبت الخمر في شوارع المدينة عند تحريم الخمر حتى سالت حتى تسيل كأنها طوع بالنهر الخمر تسيل عندما نزل تحريم الخمر المقصود من علم القرآن ومن الإقبال عليه العمل به إخوة الكرام التطهير عندما حرمه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ويقول الله للمصور يوم القيامة أحيي ما خلقت وانفخ الروح فيه فما هو بناشر كان الصحابة رضي الله عنهم يطمسون كل صورة ويزيلونها في أن هذا هو الذي غرسه في قلوبهم نبينا صلى الله عليه وسلم ولا خير في علم من يصحبه عمل فهذا علي رضي الله عنه كما في المسند الصحيح مسلم يقول لأبي الهياج الأسدي وكان أبي الهياج قائد شرفة علي رضي الله عنه فقال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعثك بمهمة بعثني بها النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجدت صورة كثيرها وإذا وجدت قبرا مسنما مشرفا أوله دكه بالأرض هكذا كانوا يتواصلون وهذا كان حالهم عند الإيمان ينظر كل واحد منا إلى حاله وإلى بيته الذي ملأه بالصور التي تبعد الملائكة وما يدخلها لهذه الحجر ملك من ملائكة الله لما عشعشت فيها الشياطين وكنت سألت ببعض الإخوة الطيبين في المدينة المنورة في الرجعة المشرفة وجرى بيني وبينه تعارض والأخ من باريس من فرنسا واسمه داود وكان نصرانيا كاثوليكيا ثم هداه الله بالإسلام فأسلم هو وأسلمت أسرته لعل من يسلم كان من دول الكفر وأشد تسلحا للإسلام من المسلمين الذين نشأوا على الإسلام فسألت الرجل عن أحوال بيته وعن أهله لأرى مقدار تمسكهم حتى وصل بنا الحديث إلى صنعة والده ماذا يعمل والدك؟ فقال كان والدي عندما كان نصراني محاسة كلحة التماثيل ويسمعها ويبيعها قلت بعد أن أسلم قال هذا لا يجوز هذا لا يجوز قلت فماذا فعل؟ قال أعرض عن تلك الصنعة الخبيثة وما عنده من تصاوير وتماثيل بعد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كثرها وبدأ يبيع زهورا اصطناعية من صور الأشجار وصور الأعناب والفاكهة بعد أن يجيب هذا الأمر فقلت له لعله يحصل أرباحا إن شاء الله كما يحصل ببيعه للأصنام عندما كان نصرانيا قال نحن لازلنا حديث عهد بالإسلام وحتما عندما ترك والدي تلك الصنعة والأمور تغيرت الأرباح قليلة لكننا في ستر وعافية ثم قال والدنيا يسيرة زائلة لا إله إلا الله نصرانيا في فرنسا في أخبث بلاد الأرض باريس عندما يسلم يعلم أن المقصود من لا إله إلا الله محمد رسول الله أن لا نعبد إلا الله وأن نحكم شريعة في جميع شؤون حياتنا إذا كان التصوير حراما ينبغي أن نبتعد عنه وهو في باريس وتصرخ صباح مساء في المسلمين ابتعدوا عن هذا الامر واحذروا الله، فهذا من الحذائر من الحذائر المهلكة، فلا يسمع هذا الامر احد ولا يستجيب له احد. ولعلك ترى في بيوت المصلين من الصور التي تملأ الجدران وهو يصلي، لأنت ساقط من عين الله وقد غضب عليك الله وأنت أشد الناس عذابا عند الله، تخدع الله وما تخدع إلا نفسك ولا تجري. لا بد من العمل إخوتي الكرام. موضوع الحجاب الذي تعاني منه الأمة الإسلامية في هذا الوقت ما تعاني، ودعاة الإباحية والسفود لا يحصون هنا وهناك، وعلى حد تعبير الملحد الذي تقدم في الإشارة إليه أن الوجه إذا كان الحياء جماله فما ينبغي لفتاة الحي أن تتنقب. هذا حجاب جديد اخترعه الملحدون في هذا العصر الخبيث. المرأة يكن في وجهها حياء وانتهى الأمر، لا داعي للنقاب ولا للحجاب ولا لجلباب ولا لثياب ولا لغير ذلك. الحجاب إخوتي الكرام لم يكن مفروضا في أول الأمر، والنساء يخرجن على الحالة التي كنا عليها. بآية واحد تنزل، آية واحد، ما خرجت المرأة مسلمة بعدها كافرة، بآية واحد. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فكان الله غفورا رحيما. فيما مضى وسلم يقول أمنا عائشة وأمنا أم سلمة كما قالت هذا في سنن أبي داود، وهما يتحدثان عن نساء المهاجرين والأنصار لما نزلت هذه الآية، عمد النساء إلى أكتاف مروقهن، أي إلى أثقل وأثلث وأغلظ ثيابهن. ماذا عندها من ملابس؟ فهي سميكة، فجينة، فشنة، غليظة، فاختمرن بها أن تقع على رأسها وأنزلتها على وجهها، وخرجن كأن على رؤوسهن الغربة، استمرنا هذه المروط السوداء، فخرجنا النساء وكأن كل واحدة على رأسها غراب الأسود. هذا حال الصحابة عباد الله، هذا حال سلفنا أقبلوا على كتاب الله ليعملوا به، فلم يقبلوا عليه لمجرد استقامة، لمجرد الاطلاع، لمجرد الطرف الفكري، لا ثم لا. انظروا إخوتي الكرام إلى إشارة القرآن لمن جئت المؤمنين الذين يخشون الرحمن، عندما ألزمنا الله بغض البصر عن الحرام عبر عن كجادة المؤمنين بأمر تقرب له الأذان. يقول الله جل وعلا في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أنفى لهم إن الله خبير بما يصنعون. غضوا فعل مضارع حذفت منه النون فهو مبني على حذف النون، ما يجزم هذا الفعل؟ قل للمؤمنين يغضوا، يقول علماء التفسير جزم هذا الفعل وحذفت منه النون لتضم الكل معنى حرف الشر، لأن يغض وقع جواب للشرط والتقدير، إن تقل للمؤمنين غضوا يغضوا يستجيب مباشرة ولا يترددون. للمؤمنين يغضوا الذي جزم هذا الفعل وحدث المؤمن، لأن كل تضمنت معنى حرف الشرط فيغضوا إذن وقع جوابا للشرط والتقدير، إن تقل للمؤمنين غضوا يستجيب لك ولا يترددوا يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فأنت ما عليك إلا أن ترشدهم ليستجيبوا لإرشادك وينفذوه مباشرة. ان تقل للمؤمنين غضوا ابصاركم يغضوا ابصارهم مباشره ولا يترددون. ولا غرو في هذا اخوتي الكرام، فالنبي عليه الصلاه والسلام يخبرنا عن حقيقه المؤمن بالله سبحانه وتعالى. ثبت في كتاب الاربعين لابي نعيم وقد شرط ان لا يدع فيه الا حديثا صحيحا، والحديث اورده ابن ابي عاصم في كتاب السنه واورده النووي في شرح السنه، ونص الامام النووي على تصحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولا غرابة ان تقل للمؤمنين غضوا ابصاركم سيغضون ابصارهم مباشرة، لا غرابة في هذا، لان المؤمن لا يتحقق ايمانه حتى يكون هواه، رغبته، عواطفه، ميوله، افكاره، اراؤه تابعه لشرع النبي عليه الصلاه والسلام. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الامر الثاني اخوتي الكرام حرص عليه سلفنا وقاموا به وفرطنا فيه. فترى في هذا الوقت من هو متخصص في علم الحديث ويحمل أعلى الشهادات عن اصطلاح الناس في هذا العصر الهابط، لكنه يشتغل بلهو الحديث، سبحان ربي العظيم، يحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس في ليلته الحمراء السوداء على سماع الغناء والبكاء وما حرمه رب الأرض والسماء. يشتغل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ ترى مدرس الحديث في هذا الوقت الذي هو متخصص في السنة صاحب بدعة، صاحب بدعة وهو متخصص في السنة، ويأتي ليشرح على الطلاب عند الصبح في الكلية عشر من الفطرة في اعتاق اللحية وقد حلق استغفر الله بالماتة لحيته في تلك الليلة. أما تستحي أيها الإنسان؟ أما تخشى الرحمن؟ تقرر أن من الفطرة شفاء اللحية، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع سنته. صار هذا الدين متاجرا؟ صار هذا الدين ثرثرا؟ أم هو رسائل جاءتنا من الله لنفسها في الليل ولنعمل بها في النهار؟ هذا حال الأمة الإسلامية إخوتي الكرام، هذا حال الأمة الإسلامية. إذا علموا لا يعملون، وهم عندما يعلمون مع ذلك المصدر ألف مصدر من المصادر الخبيثة من المصادر التعيسة، خلقوا النفع بغيره بعد أن علموا به لم يعملوا به. يعني كيف سيحصل لنا سعادة في الدنيا وعز؟ وكيف سيرضى الله عنا؟ وكما قلت إخوتي الكرام، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، الله عزيز ذو انتقام. يعاهد الله على السيء على هذه الخطوات، يعطف على كتاب الله جل وعلا، ونعمل بما فيه ونعرف عما سواه. الأمر الثالث الذي اتفق فيه سلفنا وفرطوا فيه، كان سلفنا الكرام بعد أن قصروا أنفسهم على كتاب الرحمن وعملوا به، هم بشر والبشر لا يخلو من تقصير ومن تفريط، وإذا لم يحترف الإنسان ويحترم ويراقب نفسه فقد يقع في أسفل الدرجات وهو يظن أنه عند الله في الجنة العاليات. ولذلك كان علماؤنا يقولون أن المحافظة على العمل بعد العمل أصعب على العامل من العمل. قد يتيسر لك أن تعمل عملا صالحا، ولكن هيهات هيهات أن تحافظ عليه. فالسعادة أن تعمله أن تحافظ عليه من الهبوط ومن الضياع ومن الضياع